انصراف من صورة انصراف من صورة خاصة إلى طلب العلم المستقى من الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح، وأن نقصد بذلك وجه الله العظيم الكريم. السبب الأول أنه لا يكون معينا لنفسه في الغالب على طاعة الله عز وجل بقدر ما يكون معينا لتحقيق رغبات الحاكمين، وليت أنهم يحكمون بما أنزل الله. وثانيا لا يكون حرا مستقلا يعمل ما يريد وما يشاء ومتى شاء وما شاء ونحو ذلك. أنا أعتبر الموظف عبدا رقيقا، لذلك تجد أكثر الموظفين يماليون الحكام ويسايرونهم، وبخاصة أن الحكام بل الحكومات في هذا الزمان تتغير ما بين آونة وأخرى، فتجد الموظفين الرتيبين يصدق فيهم مثل سوري أظن يقول: كل من تزوج أمي فهو عمي. فلهذا ننصح أن يتعاطى المسلم عملا حرا، وأنا أقول هذا في تجربتي الطويلة المديدة التي لولا أن الله عز وجل سخر لي العمل الحر لربما كنت في وضع آخر لا أحسد عليه. فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيك شيخ. هذا من قديم، يعني أن ترك العمل الحكومي هذا مخطط له، أي هذا لكن في هو. هذه الفترة الآن 3 سنوات 2 سنين وضع المادة لا يسمح لي، نعم، ولكن هذا بإذن الله تعالى على كل حال هذا بينك وبين ربك. بارك الله فيك. بسم الله شكرا. وياكم. سألني الأخ عبد الرحمن عن الشيخ محمد عيد العباسي، كيف صحته وكيف ذاكرته؟ يعني إيه ما شاء الله. نعم، فقل ما شاء الله، يعني رجل نشاطه يعني أو ذاكرته لا يعني.